فاتجهت واعطيت، ولو شاء الله عز وجل لتركك. اذا اشعر نفسك عندما توفق لطاعه من الطاعات، صلاه، مجلس علم، مجلس ذكر، جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، قربات تتقرب بها، ايا كانت هذه الطاعه، والاعمال الصالحه كثيره ومتنوعه، اشعر نفسك ان هذه الطاعه وفدت اليك من عند الله عز وجل، وان الله شرح صدرك لذلك. وذكرنا في هذا قول الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. والله سبحانه وتعالى يذكرنا بمنه على عباده اذ يقول: ولكنه حبب اليكم الايمان وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم. فاذا تذكرت هذه الحقيقه دائما زادت مشاعر العجب. اين يبقى العجب؟ لا فضل لك في هذا الامر. ويحل محل العجب شدة حبك لله عز وجل. من أهم ما يقبح زناد الحب لله أن تتذكر عند التوفيق الذي تشعر به أن الله هو الموفق، أن تتذكر عند كل توجه منك إلى طاعة وكل انصراف منك عن معصية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صرفك عنه. ولولاه اذا لاستسلمت لغرائزك وشهواتك وشيطانك فوقعت في مأزق المحرمات. تتذكر هذه الحقيقة. اذا تذكرت هذا دائما انبثق في كيانك حب عار لله سبحانه وتعالى، لانك تشعر اذا ان الله يحبك. كنت سائرا في طريق ورأيت ان دواعي المعصية كلها تكاثرت وتجمعت لديك، ونظرت واذا بيد الله عز وجل تنتشلك من هذه المعصية، يعني ان الله سبحانه وتعالى صرفك عنها، ان الله عز وجل كره اليك هذه المعصية. تذكر في تلك الحالة فضل الله عز وجل عليك، وتذكر ما يدل عليه هذا الفضل من محبة الله عز وجل إذا لك. فإذا عرفت أن الله هو المتفضل عليك وهو المحب لك انقدح من خلال ذلك شعور حبك له، لأنك بحب الله لك لابد أن تبادله حبا بحب. أجل، وحب الله طبعا كما قلنا مرارا أسبق من حب العبد. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه. ولابن عطاء الله حكمة أخرى ستأتي فيما بعد يقول فيها: ما مدحك من قد مدحك، وإنما مدح من قد منحك، فالفضل كل الفضل لمن قد منحك. يعني لو ان انسانا وقف في مجتمع يثني عليك يمدحك بفضائل اعمالك بعلمك بكذا كذا الى اخره، فاياك ان تزهى، اياك ان تزهى بهذا المديح وهذا الثناء، واعلم انه بحسب الظاهر وقف فمدحك، لكنه في الحقيقة مدح من قد منحك. من الذي منحك؟ الله عز وجل. إن قام يقول هذا الإنسان العالم المتفضل الداعي المرشد المتعبد الذاكر، أخذت تسمع كلامه فانظر ولا تنسى إن كان هذا الكلام صحيحا أن الذي قد منحك هذا هو الله عز وجل. نعم. إذ أثنى عليك بالعلم فاذكر أن الذي منحك العلم هو الله، وإن أثنى عليك

انا ضعيف، انا لا استطيع ان يعني املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، وانا لا احب ان اعصيك، احب ان اطيعك، لكن انا ضعيف وانت الذي ابتليتني بهذا الضعف، فيا رب انتشلني بقوه منك، بكرما منك، بتنشيطا منك، وان تشرح صدري بطاعتك، وان تصرفني عن معاصيك يا رب العالمين. قل لهذا العصي هل فعلت ذلك؟ هل التجأت الى الله؟ فيقول لك قل. اذا الذي يعرض عن باب الكريم يقول بلسان حاله لا حاجه لي، لا حاجه لي اليه، لكن التجأ اليه اطرق بابه بهذا الشكل تجد راسا انه فتح الباب، واصلا بابه لا يغلق. هذه هي الحقيقه. وبعبارة أخرى أنا أقول لهذا العاصي عندما يقول لي طيب أنتم تقولون هذا الكلام والطاعة تأتي تبرز من الله إلي ولا تصعد مني إلى الله، أنا أنتظر أن تبرز إلي طاعة من عند الله، ماذا نقول له؟ هذا الكلام الذي تقوله لي أنا قله، لكن لمن؟ لله كله. لماذا تقوله لي وانا مثلك ولا تقوله لله الذي يملك ان يبرز اليك الطاعه من عنده وينتشلك من غيبه سوئك؟ لانك لا تحب ان تتجه الى تلك الطاعه، يسوءك ان تضيق على نفسك ما قد وسعه الشيطان عليك، لذلك انت لا تتجه اليه، وانما تقول لي هذا الكلام لتسكتني ولتحتج به علي، والا فهذا الكلام الذي تقوله لي توجه به ذاته هو الى الله عز وجل، ودم على هذا مده لم يسبق التجئ الى الله، سيقول الله سبحانه وتعالى لبيك. ذلك يقول ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. كيف يكون الفرار الى الله؟ ذلك ليس له مكان يعني نفر الى مكانه، معاذ الله، ما نفر الى الله، نوذ بالله، التجئوا الى الله نفي هذه المشكله. اجل، اذا هذه الحكمه فهمت بشكل جيد وفهمنا الجواب عن هذا السؤال ايضا، يعني وكنا قد افرنا في ذلك في درس العقيده وقلنا ان الطاعه بخلق الله والمعصيه بخلق الله وبخلق الانسان، خالق كل شيء، لكن الانسان يملك ماذا؟ توجهه القلبي. اذا راى الله منك التوجه الى طاعه، صدق التوجه بعد الالتجاء الى الله، يخلق في كيانك القدرة على تلك الطاعة، يخلق في كيانك النشاط المتفق مع عزمك مع رغبتك. وإذا رأى الله من عبده رغبة في معصية، عزما على معصية، توجها إلى معصية، ماذا يصنع الله به؟ يطلق قدرته لتعينه على تلك المعصية، يطلق نشاطاته لتعينه على تلك المعصية، حتى يكون عمله شاهدا على رغبته. يوم القيامة الباري لا يحاسبنا على حركاتنا، هو الذي يحركنا، يحاسبنا على عزائمنا. لذلك يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب هو العزم، ما كسبت يعني ما عزمت عليه من الطاعات، وعليها ما اكتسبت يعني ما اعتزمت عليه من المعاصي والآثام، ما قال ما فعلت. نعم. ثم ان عطاء الله رحمه الله تعالى ينتقل بنا الى الحكمه التي تليها، يقول قطع السائرين له والواصلين اليه عن رؤيه اعمالهم وشهود احوالهم، اما السائرون فلانهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها، وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. هذه الحكمة أيها الإخوة متممة للحكمة السابقة.

يجد شيئا من هذه الطاعات التي فعلها أمامه. لماذا؟ لأنه غائب عن عباداته إلى معبوده، تائه عن عباداته للتلذذ بمعبوده وهو الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام طيب عندما يقف في ليلة الجمعة قبيل بدر غزوة بدر وهو يدعو الله ويدعو يقول اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن كان كاني العصابة فلن تعبد في الأرض، دعا دعاء من لا يرى أنه فعل شيئا يستأهل نصر الله عز وجل له إطلاقا، في حين أن الله وعده وأن الله أمره ويعلم أنه رسول الله. لماذا؟ لأنه غاب عن قيمة عباداته بشهود الله سبحانه وتعالى، غاب عن قيمة عباداته بشهوده لله سبحانه وتعالى. طيب عندما يستغفر الله هذا الاستغفار الذي سمي سيد الاستغفار، هذا دعاء مين؟ هذا دعاء واحد غارق في حمة المعاصي، ومن الذي يقوله؟ رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله، لو أن واحدا منا قال هذا الكلام لكان هذا الكلام معقولا منطقيا. نحن نعصي الله عز وجل في بكورنا وأصالنا وتقلباتنا، شكرا لي أن نقول أبوء لك بنعمتك علينا وأبوء بذنبي. النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقول هذا الكلام؟ وما هو هذا الذنب الذي اخترفه؟ طيب مقابل الذنب ماذا تجد؟ طاعات، قربات، يجهد نفسه، تتورم قدمه ولا يرى من ذلك شيئا كما يقول ابن عطاء الله. لا تذكرون ما قلت لكم ليلا من الليالي اضطجع فراشه الى جانبه السيدة عائشة، ما ان اضطجع حتى قال يستأذنها قائلا اتأذنين ان اقوم فاتعبد لربي؟ قالت له احب قربك واغفر هواك. فقام الى ماء فاسبغ الوضوء ثم قام فصلى الى الفجر، قرأ في الركعة الاولى المقرة ثم ركع فاطال الركوع نحو من قيامه ثم اعتدل ولم يزل معتدلا نحو من ركوعه ثم سجد فاطال السجود نحو من قيامه ايضا ثم قام فصلى في الركعة، فقرأ في الركعة الثانية سورة آل عمران وهكذا إلى الفجر، ومع ذلك اتجه إلى الله يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا كيف يكون حالنا نحن الذين نغرق فعلا في حمل المعاصي والأولياء السائرون إلى الله قطع الله رؤية أعمالهم عنهم لأنهم لم يتأكدوا من الصدق مع الله فيها، اتهموا أنفسهم بالرياء بالتصنع بالعجب بحد من حدود النفس، والشيطان موجود. وأما الواصلون إلى الله كالرسل والأنبياء ومن في حكمهم، طبعا من في حكمه لا في الاصل ما في حدا معصوم غير الرسل والانبياء يعني الربانيين، فهؤلاء ايضا قطعهم الله عز وجل عن رؤية اعمالهم لانهم مشغولون بشهود الله عن احصاء اعمالهم على الله. نعم، والانسان الذي يكون دائما بشهوده مع الله لا يرى انه قد عمل عملا. الإنسان الذي يبقى إلى درجة الإحسان يكون دائما بصيرته تشهد صفات الله سبحانه وتعالى، يعني شو قمة أعماله؟ أنا إذا وضعت عملي في كفي وأنا كنت من الذين يتمتعون بشهود الله. أضعنا مع الله دائما شهود. شو نوع عمل؟ شو قيمة عملي؟ مو عملي بفضل الله، عمل الذي يفقه له يحتاج إلى أن أشكر الله عز وجل. وكان والدي يقول: اللهم إني أريد أن أشكرك فأجد أن شكري لك يحتاج إلى أن أشكرك أن وفقتني بهذا الشكر. فشكري بشكرك ليه والآخر يحتاج إلى شكر، ويتسلسل الأمر وأنتهي إلى العجز الذي لا خلاصني منه، فأنت ربي وأنت المتفضل علي. إذا مفروض بنا نحن الذين لم نبقى إلى درجة السائرين ولا إلى درجة الواصلين أن نكون دائما متألمين بسبب رؤية أوزارنا لا طاعاتنا، والله هو الذي يتولانا بفضله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين.